حبهم تداريال الجرحك وقلبك اللي عشان الخالي ما يشمتش فيه يا سيدة زينة يا سامة يا أم العواجي يا أم المساسين يا أم العواجي يا أم المساسين يلا يلا يلا يلا يا كريمة الطريق سيدة زينة يا طهر رعيني يا أم العواجي بدلك يا ماما عاجي ماما يا أم العواجي جيتلك يا ماما يا سيدة زينة ركبت بحر المحبة يا بنت الهاشمية يا كريم المواكب جرايس مزارك يا مالية يا سعيان يا سيدة يا بنت الهاشمية يا مزارك يا مالية يا زينة ومن المستخب يبان عقيلة بني هاشم يا بعز حاله عليك عقيلة بني هاشم عقيلة بني هاشم رأسكم النظر وحنا عليا ابنك يا ماما عاجل ماما يا سيسي الكل قابلها ولا يا اهل يا اهل يا اولاد كريمة يا سيسي الكل ايوه يا اولاد الايه كريمة صباح الكل يا ماما يا ست الكل كريمة صباح الكل يا حي ست من الحي حي حي صباح الكل يا ماما يا تجعف على الكل يا ماما يا ماما يا ماما يا ام عرج ده زي الفل ماما يا سيسي يا رحلة يا مشرف السيسي ماما يا سيسي يا مشرف السيسي املي لنا الكاسة من شراب الزاد خمرا ليها لذات يشربها اهل الزاد خمرا ليها لذات يشربها اهل الزاد على بابك يا ماما على بابك يا كريمة يا ملكة وتشنبا يا ملكة وتشنبا يا مسرحني في البلاد شبع ما وبدل وبسمحة وبشواجة يا مسرحني في البلاد شبع ما وبدل وبسمحة وبشواجة ساعة العقل يكون في راسي يما يما يما يما بقيت النظر حلو حال يا سيدة زينة يما يما يما يما يما يما ما يما العواجي يا ها يا سيدة زينة يما ما يما يمه يمه يمه نظر الحلم عليا يا سيدة يا سيدي علي يا باشا يا بشت الأمارة حوش ولا بحوش يا سيدي علي اوعى يا عم يا بيومي والله زمان يا شيخ احمد يا بعضة ايوه وبحبك من يومي والله زمان يا بعضة ابو ابراهيم وبحبك من يومي ايوه ابو هند ايوه ابو هند يا سمع الحسنية يا باشا يا باشا يا باشا يا ابو سبحة والفية يا ابو الشعور ملوية يا حكم دار الاولية يا حكم دار الاولية يا سيدي علي ولا ولا ولا ولا ولا ولا عمي يا بيومي ولد يا بيومي يا سيدة حي حي حي الله الله الله الله حي حي الله الله يا سيدنا الحسين يا ابو زين العابدين حيوا على حيوا على يا ملسف الوالدين الاب والجدين الحي على الحي على الاب والجدين الحي على جسيمك يا سيد الشهداء يا شهيد كربلاء يا سيد الشهداء ايوه سامع يا سيد كربلاء قلنا مولانا يوم عاشوراء قلنا مولانا سيد شباب الجنة يا ولي النعام يا سيد زينة يمه يمه يمه يمه يا بنت الهاشمية يا زين العابدين يا زين العابدين يا منسف الوالدين ولا ولا ولا الأب والجدين يا طبيب المبالي طبيب المبالي يبا يبا يبا يبا يبا يبا دوام الله غالي يا سامع يا سامع يا طبيب المبالي يبا يبا يبا يا دوام الله غالي يبا يبا يا طب ويا سندي شفاء لمرضي يا كعبة العاشقين يا باب سر المساكين يا كعبة العاشقين يا باب سر المساكين يا عمي يا ابو هيمة نظرة وحن عليا يا سيدة جينا يمه يمه يمه يمه يمه يمه العواجي مهبط الرحمن أنا فيزا يا ستي الساجدات يا جوهرة روضة من رياض جدي يا سكارة يا ماما رقية ماما ماما ماما ماما وصفنا يا نبويه وصفنا يا نبويه مرض على العدويه عيشة يا تونسية ماما يم الغلام ماما يم الغلام يا سيدة عيشة يما دير النظر ليا يا سيد ابراهيم يا شيخ الاسلام يا ابن ابا الملك يا ابا عبد العزيز احبك لله صاحب لسان الحال سيدي يا بل أحوال يا عمي يا بدوي شيخ العرب يا بدوي باب النبي يا بدوي يا سيد باب القبول والبدوي شيخ العرب احضرها سيدي يا بر صمداني يا ولا يا ولا يا سكن الصفوف صاحب السر الممدود يا فحل الرجال ابا عبد المتعال ابا عبد المتعال يا بحر هاللجان مطلات بالاموال يا زيد زيد الاساس اللي ملوش اساس واللي اساسه متين محدش يقدر على هده اللي ربنا اسسه يا سامة محدش يقدر على هده وانت شيخ احمد قاعده فرشلك صلى على النبي عليك يا شيخ وسامة Hey, hey. شوف الفارة وحياه سيدنا النبي. خليك على كده وانا على ديني وانت على دين ابوك. ننصر دينك. ايوه. انا قلت لي يا طبيب المبالي كريم وإيهاب وحنين والست ام كريم واخويا سعد بن ناصر في الحب تداوي كل المجاري وسايبني قلبي دواك مش حدايا دواك حدا سيدنا الحسين يا ابني خط خط على الباب علي مع الاحباب خط خط على الباب علي مع الاحباب ما تقولي اجزم ما تقولي زاد على كل حال يا طيب ما يهمنيش الالم طبيب وصف لي العلاج عشان يريحني ما فاتش فيا الدواء ان ابراهيم زود عليا الالم وجرحني على كل حال يا طبيب الله بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية بعد استراحة شوية في طبعة تانية جاية قولي استراحة ازاي شبه قهوة ولا شاش علشان الجليس خلي الشيء مدد مدد مدد سيدي يا رسول الله المدد تراحة قصيرة تمنع بلاوي كتيرة هنيالك يا شارب هنيالك يا شارب ان شاء الله الليلة الجاية بكفر طحة الليلة الجاية بكفر طحة دعوة عامة طحة كفر طحة ايوه كفر طحة عند اخويا محمد الجزار كفر طحة ابعت يعني البوفيه وعمال البوفيه ميه سخنه كهربا الفراشه اولاد ابو هند والباشمهندس محمود ابو هند حق سيد ابو هند واولاده والحاج احمد ابراهيم العيش والملح العيش والملح اللي على غالي اللي على حق حق احمد ابراهيم حق سيد ابو هند كفر بلاش وعمد كفر بلاش وقول للزمان ارجع يا زمان ولاد الاصول ليام دي لعب الزمن بيهم خلي عديم الاصل باع واشترى فيهم يا عين هاتي وجودي بالدموع على اللي الحظ نسيهم حلوين يا ابو يوسف لكن يا خساره الحظ معاديهم يا سلام على ناس ما بيطمرش الجميل فيهم بتعمل لهم الخير تلاقي الشر مليهم تسقيهم الحلو بايدك يسقوك المر بايديهم فاصل ثم نعود بعد استراحه نزيد حاجه واحده بس على الطلاق كفر براش بلد الرجاله مشتور بلد الرجاله بار واحد بس